يروحوا يفدوهم من الأصنام. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم لأنهم هم شركاء ويالا، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون يعني تتعاونون، والملائكة بعد ذلك إيه؟ ظهير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طب ده كويس، هل استمررتم هكذا؟ لا، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض أيثبت لهم وصف الإيمان؟ هو الإيمان بيتبعض؟ الإيمان حتى واحدة، وما دام دخل عنصر الكفر في شيء من الإيمان يبقى الإيمان الأول ده أنت ما عملتوش على أنه إيمان، أنت عملت دي على أنه وافق مصلحتك، وافقت قضية الإيمان. وفيه فرق بين أن تقوم بالحكم لأن الإيمان قد طلبه، وبين أن تقوم بالحكم لأن مصلحتك وافقت مطلوب الإيمان. هذا الفرق بين الاثنين، إن المصلحة توافق مطلوب مين. إحنا قلنا زمان الجماعة الذين في إيطاليا أباحوا الطلاق، أهم أباحوه لأن الإسلام قال به أم لأن مصلحتهم وافقت مطلوب الإيمان؟ يبقى عملوه إيمانا أم مصلحة؟ يبقى عملوه إيه؟ يبقى إذن المسألة الدينية عندكم ملهاش إيه؟ ملهاش قيمة ولهاش منسجمة مع بعضها، لأنتم بتعملوا من الأمر اللي إيه؟ اللي حقق مصلحته. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، فيه قراءة تفدوهم، في قراءة أسرى، يعني في قراءتين، وفي قراءة جايبة تفدي وأسارة. يبقى أولا تفادوهم معناها إيه؟ فاد الأسير، فاد الأسير، وفاد الأسير دي قلنا إن الفعل إذا كان على فعل يبقى فيه إيه؟ مشاركة، زي شاركة، شاركة تقول شاركة زيد عمرو الاثنين، وقاتل زيد عمرو. لو كانت المسألة من واحد تقول قتل زيد عمرو، إنما تقتلوا الاثنين يبقى فيه اسمها إيه؟ مفعل. أم قال لك إيوه، لأن فاد تقتضي أن يعطي إنسان فداء يعني من مال أو غيره ويفدي أسير، فحياخد إيه؟ أسير بدل مال، ودوك حياخد مال بدل أسير، يبقى الاثنين ويا بعض ولا لا؟ يبقى ده بياخد وده بي إيه؟ وده بياخد. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أسارى دي قلنا جمع أسير، هي على غير قياسها لأن القياس فيها أسرع، أسير أسرع، ولذلك في آية تانية ما كان لنبي أن يكون له إيه؟ أسرى حتى يسخن في الأرض. يبقى القرآن جاب أسارة. أم قال لك في ساعات تأتي اللغة ببعض الألفاظ على غير ما يقتضيه قياسها اللفظي في اللغة لتلفتك إلى معنى من المعاني. مثلا كسلان، حين تجمعها على ماذا؟ كسالة، زي سكران وإيه وسكارة. طيب الكسلان ده معناه إيه؟ معنى الكسلان يعني هابط الحركة ما بتحركش. أم قال لك طب ما هي أصل كلمة أسير معناه أنك أسرته وجعلته مأسورا، قيدت حركته، مش كده ولا لا؟ فكأن لما جابوا أسير وجمعوه على أسارة لاحظوا ايه؟ لاحظوا ما في الاسر من تقييد حركته. زي مثلا لما جينا قلنا مريض فعيل، يجمعوا على ايه؟ على مرضى، يبقى فعيل يجمع على فعلة. طيب وهلك وموتى، طب دي هالك، هذه جمعه. ام قال لك لان الاثنين فيهم العلة والعطب، فساعات ياخد من المعنى ما ينقل اللفظ الى ما يشابهه في الايه؟ في المعنى. فاذا وان ياتوكم اسارى، ربنا جاب في القران اسارى وجاب ايه؟ اسرى. فاسارى الملحوظ فيها تقييد الايه؟